الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير السراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وتوبة نصوحا وصبرا جميلا وفرجا قريبا والعافية من البلايا والغنى عن الناس. أما بعد، فبعد الفراغ من الكلام عن أحكام الأطعمة، الحافظ رحمه الله يسوق جملة من الأحاديث في باب الصيد والذبائح، وأول ما يكون الكلام عنه تعريف الصيد والذبائح. الصيد أيها الإخوان مصدر صاد، يصيد صيدا، وكلمة الصيد تطلق على الفعل الذي هو الاصطياد، وتطلق كذلك على الحيوان المصيد فيقال له صيد، من باب تسمية الاسم المفعول بالمصدر. مرة ثانية أقول بأن كلمة الصيد تطلق على الفعل صاد يصيد صيدا الذي هو الاصطياد، وتطلق كذلك على الحيوان المصيد فيقال له صيد، مثلما أن الفراش يطلق بمعنى المفروش، والذبيح بمعنى المذبوح، فها هنا أيضا الصيد بمعنى المصيد. فما هو الصيد لغة؟ الصيد هو اقتناص الشيء وأخذه خلسة وحيلة، اقتناص الشيء وأخذه خلسة وحيلة. وأما الصيد شرعا فهو اقتناص الحيوان البري المتوحش المباح شرعا غير المملوك ولا المقدور عليه. الصيد هو اقتناص الحيوان البري المتوحش الحلال شرعا غير المملوك والمقدور عليه. فقولنا اقتناص الحيوان البري معنى ذلك أننا ما نتكلم عن الحيوانات البحرية، وإنما الكلام عن الحيوانات البرية. وكلمة الحيوان تشمل ما كان طيرا وما كان من ذوات الأربع، يشمل ما كان طيرا كالحبارة مثلا، وما كان من ذوات الأربع كالأرانب والغزلان والحمر الوحشية. هو اقتناص الحيوان البري المباح شرعا، المباح شرعا خرج منه ما كان حراما ككل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. غير المملوك يعني ليس ملكا لفلان من الناس ولا المقدور عليه، يعني ليس هو مقدورا عليه بمعنى أنه ليس مستأنسا، ليس مستأنسا كالحيوانات الداجنة كالإبل والبقر والغنم، هذه لا، هذه حيوانات أليفة تكون مع الناس في مدنهم وقراهم وربما تكون معهم في بيوتهم، وإنما الكلام عن الحيوان المتوحش. طيب، ما هو حكم الصيد أيها الإخوان؟ القرآن الكريم قد نطق بإباحته في قول ربنا جل جلاله وإذا حللتم فاصطادوا، وفي قول ربنا جل جلاله: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. ففهم من هذه الآية أن صيد البر لا يحرم علينا إذا لم نكن محرمين. وكذلك قول ربنا جل جلاله: فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه. فهذه ثلاث آيات من القرآن فيها إباحة الصيد: قول ربنا جل جلاله وإذا حللتم فاصطادوا، وقول ربنا جل جلاله حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، وقول ربنا جل جلاله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه. وأما من السنة فحديث التي ستأتي معنا إن شاء الله، وأولها قوله عليه الصلاة والسلام: من اتخذ كلبا إلا كلب صيد أو ماشية. فأباح لنا عليه الصلاة والسلام أن نتخذ كلب الصيد، فعلم من ذلك بأن الصيد مباح. وأما من الإجماع فقد أجمع أهل العلم على إباحة الصيد في الجملة. الحافظ رحمه الله قال: كتاب الصيد والذبائح. الذبائح أيها الإخوان جمع ذبيح ومذبوح، يقال ذبح يذبح ذبحا. والذبح في الشرع هو تذكية الحيوان المباح شرعا المقدور عليه بقطع حلقوم ومريء وأوداج أو نحره أو عقره فيما لا يقدر عليه، والعقر معناه الجرح. تذكية الحيوان المباح شرعا المقدور عليه، يعني بخلاف الصيد، فذلك الصيد ليس مقدورا عليه وذلك يقتنص اقتناصا. أما هذا الحيوان البري فإنه مقدور عليه شرعا. لماذا؟ لأن الله سخره لنا. الله الذي سخر لكم الأنعام. وهذا الذبح كيف يكون؟ بقطع حلقوم، الحلقوم الذي هو مجرى الطعام، ومريء، الحلقوم الذي هو مجرى النفس، والمريء الذي هو مجرى الطعام، والأوداج. والمقصود بالأوداج العرقان اللذان يكونان في صفحة العنق. بقطع حلقوم ومريء وأوداج أو نحره، والنحر يكون في الإبل بالطعن في لبتها. وعقر ما لم يقدر عليه، لو أن حيوانا كما سيأتي معنا في الأحكام إن شاء الله أوشك على النفوق وما استطعنا تذكيته، وإنما جرح في مكان ما من أجل أن يسيل دمه، هذه أيضا معدودة زكاة شرعا. والزكاة أيها الإخوة الكرام مشروعيتها بالكتاب والسنة والإجماع. ففي الكتاب قول ربنا جل جلاله: إلا ما زكيتم، إلا ما زكيتم. وفي السنة ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر بيده الشريفة في يوم العيد في حجة الوداع 63 بدنة. وثبت أنه عليه الصلاة والسلام أيضا في يوم العيد كان يذبح كبشين أملحين أقرنين يضع رجله على صفاحهما. ويقول في الأول اللهم هذا عن محمد وآل محمد، ويقول في الثاني اللهم هذا عمن لم يضحي من أمة محمد صلى الله عليه وسلم ممن شهد لك بالوحدانية وشهد لي بالبلاغ. وأجمع أهل العلم كذلك على مشروعية الزكاة أو التزكية في الجملة. الزكاة بالذال أيها الإخوان هي غير الزكاة بالزاي، فتلك هي إخراج القدر المخصوص من المال المخصوص لأصناف مخصوصة. أما التزكية أو الزكاة بالذال فهي ذبح الحيوان الحلال المقدور عليه بقطع مريء وحلقوم وأوداج أو نحره أو عقره فيما لم يقدر عليه. الآن عرفنا معنى الصيد وعرفنا معنى الذبائح، فيكون الكلام عن الحديث الأول. هذا الحديث أيها الإخوة الكرام رواه الشيخان من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث فيه قول النبي عليه الصلاة والسلام من اتخذ كلبا، من اتخذ كلبا أي اقتناه وأمسكه وحفظه في بيته أو حانوته. من اقتنى كلبا، اقتنى أي أمسك وحفظ هذا الكلب في بيته أو في حانوته. ولذلك في بعض الروايات من اقتنى، وفي بعض الروايات من اتخذ، وفي بعض الروايات من أمسك كلبا. ما هو الكلب أيها الإخوان؟ الكلب من الحيوانات الثديية. قال الدميري ليس بسبع ولا بهيمة، إذ لو اكتملت فيه طباع السبعية ما ألفه الناس، ولو اكتملت فيه طباع البهيمية ما أكل اللحم. يعني هذا الكلب ما يمكن أن نقول هو السبع بالمعنى الكامل، لأن السباع لا تألف الناس، والكلب يمكن أن يعيش مع الناس في بيوتهم. وأيضا ما يمكن أن نلحق الكلب بالفصيلة البهيمية من كل وجه، لأن البهائم لا تأكل اللحم. فكأن الكلب بين بين. قال من اتخذ كلبا، والكلاب أيها الإخوة الكرام الشريعة نفرت منها، حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها، فاقتلوا منها كل أسود بهيم. لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها فاقتلوا منها كل أسود بهيم. وأخبرنا عليه الصلاة والسلام بأن الكلب الأسود شيطان، أي شيطان جنسه. وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن نجاسة الكلب نجاسة مغلظة. قد مر معنا في كتاب الطهارة قوله عليه الصلاة والسلام إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا أولاهن بالتراب. فهنا يقول عليه الصلاة والسلام: من اتخذ كلبا إلا كلب صيد. كلب الصيد هو ما يستعان به في صيد البر. قال الله عز وجل: مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه. وسيأتي معنا قوله عليه الصلاة والسلام: إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل. وقد استنبط أهل العلم من هذه الآية من هذا الحديث فضل العلم بإطلاق، فإن الله جل جلاله ميز الكلب المعلم على الكلب غير المعلم، فأباح صيد الأول دون الثاني. مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم. وأيضا مما استنبطه المفسرون من سورة الكهف قالوا في قول ربنا جل جلاله: وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد، قالوا في هذه الآية بيان فضل صحبة الصالحين، فإن كلبا صاحب أهل الكهف خلد الله ذكره في القرآن، فقال جل من قائل: وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد، والوصيد هو الباب. قال عليه الصلاة والسلام: من اتخذ كلبا إلا كلب صيد، أي كلبا يصاد به، أو ماشية، أو للتنويع، أو للتنويع، لأن هذا الحرف أو يؤتى به للتنويع أو للتردد، للتنويع أو للتردد، كما في الحديث لما قال أحد الصحابة: يا رسول الله ما أعطيت فلانا وإني لأراه مؤمنا، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أو مسلما، إني لأراه مؤمنا، قال: أو مسلما. فأو تأتي للتردد وتأتي للتنويع، ها هنا في الحديث مراد بها التنويع. من اتخذ كلبا إلا كلب صيد أو ماشية. الماشية أيها الإخوان تطلق على بهيمة الأنعام، الإبل والبقر والغنم، وأكثر ما تطلق على الغنم. إذا قيل ماشية فالغالب يراد بها الغنم. إلا كلب صيد أو ماشية، أي حال رعيها، نقص كل يوم من أجره قيراط أو زرع. هذا هو الشيء الثالث، الزرع، أي لحفظ الزرع من الطيور وغيرها. نقص كل يوم من أجره قيراط. ما هو القيراط؟ مقدار من الأجر معلوم عند الله، مقدار من الأجر معلوم عند الله جل جلاله. في بعض الروايات قيراط، وفي بعضها قيراطان. فجمع العلماء رحمهم الله بين الروايتين بأربعة أنواع من الجمع، وهذه ذكرها النووي رحمه الله. الجمع الأول بأن ذلك محمول على اختلاف أنواع الكلاب، فما كان أذاه شديدا فإنه ينقص من أجل صاحبه قيراطان، وما كان أذاه دون ذلك فإنه ينقص من أجل صاحبه قيراط. هذا وجه. الوجه الثاني بأن الكلب الذي يتخذه ساكن المدينة ينقص كل يوم من أجره قيراطان، وما كان في غير المدينة ينقص كل يوم من أجره قيراط. المدينة مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم لحرمتها وعظيم شرفها، من اتخذ فيها كلبا نقص كل يوم من أجره قيراطان، وغير المدينة من سائر بلاد الله ينقص كل يوم من أجره قيراط. طيب الوجه الثالث من أوجه الجمع التفريق بين البوادي وبين غيرها من المدن والأرياف. فإذا كان الكلب متخذا في البادية لغير منفعة فإنه ينقص كل يوم من أجره قيراط. أما ما كان في العمران في المدينة فإنه ينقص كل يوم من أجره قيراطا. ثم الوجه الرابع بأنه يحمل ذلك على اختلاف الزمن، بمعنى أنه قد أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن متخذ الكلب لغير حاجة ينقص كل يوم من أجره قيراط، ثم أوحي إليه تغليظا وتشديدا بأنه ينقص كل يوم من أجره قيراطا. وهناك وجه خامس ذكره الأمير الصنعاني رحمه الله في سبل السلام بأنه يحمل على أنه ينقص من أجره قيراط بالليل وقيراط بالنهار، قيراط بالليل وقيراط بالنهار. وطبعا بعض أهل العلم قالوا بأن القيراط هو المقصود في حديث الجنازة، من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله من الأجر قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله من الأجر قيراطان. ولكن هذا بعيد، لأن الكلام في الجنازة حديث عن فضل الله ورحمته، والكلام ها هنا في المنع من اتخاذ الكلب حديث عن عقوبة الله عز وجل وغضبه، ورحمة الله عز وجل قد سبقت غضبه. وقد عرفنا من شريعتنا بأن الحسنات أعظم عند الله عز وجل ومضاعفة أكثر من السيئات، فإن السيئة بمثلها، أما الحسنة فإنها بعشرة أمثال إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. طيب هذا الحديث أيها الإخوة الكرام يستفاد منه فوائد. أول هذه الفوائد إباحة الصيد، إباحة الصيد. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أباح لنا أن نتخذ الكلب للصيد، فدل ذلك على أن الصيد مباح ولا يكون حراما إلا في حالات. الحالة الأولى الصيد في حرم الله جل جلاله وفي حرم رسوله صلى الله عليه وسلم، سواء كان الصائد محرما أو حلالا، يعني لا يجوز لك أيها المسلم أن تصيد في مكة ولا في المدينة، سواء كنت محرما بالنسك أو لست محرما. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض، فهي حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعبد شجرها ولا ينفر صيدها ولا تلتقط لقطتها إلا لناشد ولا يختلى خلاها. فقوله عليه الصلاة والسلام ولا ينفر صيدها، قال العلماء إذا كان التنفير ممنوعا فالإتلاف من باب أولى. طيب بالنسبة للمدينة النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله حرم مكة وإني حرمت المدينة، فهي حرام من عير إلى ثور. واضح أيها الناس؟ أنتم معي؟ فهذه الحالة الأولى التي يحرم فيها الصيد، وهي حالة متعلقة بالمكان، متعلقة به المكان، الصيد حرام في مكة و المدينة ولا يحرم في غيرهما، حتى في بيت المقدس، حتى لو أن الإنسان ذهب إلى بيت المقدس لا حرج عليه أن يصيد. طيب، الحالة الثانية التي يحرم فيها الصيد متعلقة بالزمان، متعلقة بالزمان، وهي حال الإحرام بالنسك. من أحرم بحج أو عمرة أنشأ نية النسك فإنه يحرم عليه أمور، من بين هذه الأمور صيد البر. قال الله عز وجل: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، ومن صاد لزمه الجزاء، من صاد وهو محرم لزمه الجزاء. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم على التخير، هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره. بمعنى أنه إما أن يهدي إلى الكعبة هديا، وإما أن يقوم الهدي فبثمنه يطعم المساكين، لكل مسكين مد من طعام، أو أنه يصوم عدل كل مد يوما، مكان كل مد يصوم يوما. وهذه الأحكام الآن غريبة على الناس، لأن الناس ما يحتاجون إلى الصيد. فهذه الحالة الثانية التي يحرم بها الصيد. الحالة الثالثة: ما ترتب عليه عدوان على الناس في أنفسهم أو أموالهم أو زروعهم ومواشيهم ونحو ذلك، خاصة الآن لما صار الصيد يستعمل فيه الطلق الناري. هذا الصيد لو ترتب عليه تعد على الناس وتعريض لهم للخطر، أو تعدي على مواشيهم أو زروعهم، فإنه في هذه الحالة يحرم، لأن العدوان حرام. طيب، ويكره الصيد أيها الإخوان إذا كان على سبيل اللهو والعبث، يكره الصيد إذا كان على سبيل اللهو والعبث، أو إذا شغل عما هو أهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تبع الصيد غفل، من تبع الصيد غفل. هذه الفائدة الأولى من الحديث. الفائدة الثانية أيها الإخوان: تحريم اتخاذ الكلب، تحريم اتخاذ الكلب، وهذا مذهب الشافعي وأحمد. وقال الحنفية والمالكية بالكراهة، الحنفية والمالكية قالوا بالكراهة. طيب، ما العلة في المنع من اتخاذ الكلب؟ ذكر العلماء رحمهم الله ثلاث علل. العلة الأولى: ما فيه من ترويع الناس وإيذائهم. العلة الأولى: اتخاذ الكلب يترتب عليه ترويع الناس وإيذاؤهم. العلة الثانية: الحرمان من دخول الملائكة، الحرمان من دخول الملائكة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بأن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة، مقصود بالصورة ما كان له ظل من منحوت مجسم. ثم العلة الثالثة: ما في الكلاب من نجاسة مغلظة، الكلب نجاسته مغلظة، ومعلوم بأن الكلب يلمس الأواني ويلمس الثياب والأثاثات وما إلى ذلك، فهذه علل ثلاثة. طيب، الفائدة الثالثة من اتخاذ من هذا الحديث: جواز اتخاذ الكلب للحاجة، جواز اتخاذ الكلب للحاجة. والحاجة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لها أمثلة ثلاثة: كلب الصيد، وكلب الماشية، وكلب الزرع. قال أهل العلم: ويقاس عليه ما يتخذ لحراسة البيوت والدور، ما يتخذ لحراسة البيوت والدور، يعني لو كان الإنسان بيته في مكان نائم أو مكان مخوف، أو كان الناس في زمن قد انعدم فيه الأمن، فما يستطيع أن يحفظ بيته إلا باتخاذ كلب، فهذه تقاس على تلك. ومثله أيضا الآن ما يسمى بالكلاب البوليسية التي يستعان بها في الكشف عن السرقات والكشف عن المخدرات والكشف عن الجرائم بتشمم مواضع الدم ونحو ذلك، فهذا كله مما يقاس على ما ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا من فوائد هذا الحديث لطف الله عز وجل ورحمته، حيث أباح للناس ما هو ممنوع حرام إذا دعت لذلك حاجة. لطف الله عز وجل ورحمته حين أباح لنا ما حرم علينا إذا دعت لذلك ضرورة أو حاجة. فهمتم أيها الناس؟